زلق المسن حتجي في زين صغرنا قيب لي أبحل وفضري يا بي تخصيت بغلي فان نديو ونرحق زعربو عليكو ونبهد زعربو فدو طيان نايتب تغيحاكو من التلو يجبت يقلو يسمريو ولو متبحلو نن بينهم بوتا حد انت علم ما فطري كسب نزمت سكيم زغر انت كي حبري نخت الناقفي قبس الرمعي هاداني نايم سلك قلبت النبل صابق في كبري نفس السقا في زمام موقع بحثت ونقبت ونزل علمت عن كيف سنكخ